السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، النهاردة إن شاء الله مفروض هنتكلم أو هنكمل بقية العقيدة، وهنتكلم النهاردة على جزئية قول الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطاع إليه سبيلا. والإيمان أن تؤمن. احنا قلنا قبل كده لو تفتكروا ان الإسلام والإيمان لما يجوا مع بعض يبقى المقصود بالإسلام الأعمال الظاهرة أو الإيمان الأعمال الظاهرة، والمقصود بالإيمان الأعمال الباطن لما يجوا الاثنين مع بعض. لكن لو جه الإسلام لوحده يبقى داخل فيه المعنيين، ولو جه الإيمان لوحده يبقى مقصود به برضو المعنيين. يبقى هنا بيتكلم عن الإسلام والإيمان لما يجوا مع بعض. الإسلام الشهادة دي قول، الصلاة عمل، إيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج أعمال. الإيمان بقى هنا إيه؟ اللي هو عمل القلب، اللي هو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وقال: هذا بيان لأصل الإيمان وهو التصديق بالباطن، وبيان لأصل الإسلام وهو الاستسلام والانقياد الظاهر. طيب لو دلوقتي المنافقين ظاهرهم انهم يفعلوا الاسلام ولكن باطنهم لا يؤمنوا، فاطلق عليهم لفظ ايه؟ منافقين. لكن ما اطلقش عليه لفظ مسلم، لان الاسلام والايمان لا يكمل احدهما الا بالاخر. يعني ايه؟ يعني لو انا عملت المظاهر دي وانا قلبيا لا اؤمن بالكلام ده ما ينفعش. طب نعكس، لا ده انا قلبيا اؤمن بالكلام ده كله لكن ظاهريا ما بعملش اي حاجة من الحاجات دي برضو ما ينفعش. هي دي لو تفتكروا تعريف الايمان، اللي هو اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل الجوارح. هو ده اللي ايه المرجئة ضيعونا فيه. تخيلي رجل يدعي انه مسلم ولا يأتي بشيء من مظاهر الاسلام، ها؟ على عقيدة اهل السنة والجماعة لا يصح، يكفر. ليه؟ لان اعتقاد بالقلب وقول باللسان. طب فين عمل الجوارح؟ مفيش عمل الجوارح. والعكس، لو فعل عمل الجوارح ده غير ان يعتقد بكل الحاجات دي، خدي بالك مش بجزئية، لا هو اعتقاده بكل الجزئيات دي، الملائكة والكتب والرسل يعني الناس اللي هي بتقولك احنا مسلمين بس هنمشي على شريعة عيسى كافر، احنا مسلمين بس هنمشي على شريعة موسى كافر، احنا مسلمين بس مثلا الملائكة في يعني ايه يعني في كده بعض الملائكة اللي مش حاسينهم صح كافر. ليه؟ لان لابد ان يؤمن بكل الشريعة. طبعا وقت ما تصلوا افرضي انهم ما وصلوش، خلاص احنا بنتكلم على اللي وصلوا الشريعة. طيب يبقى بنقول ان الاسلام هو الاستسلام وانقياد الظاهر واعتقاد وطبعا اظهار الشعائر، تمام؟ وفي الباطن بقى ايه اللي هي اصل الايمان. لان انا لو ما عنديش اصل الايمان مش هينبني عليه، خدوا بالكم، لو انا ما عنديش اصل الايمان مش هيبقى فيه أعمال. يعني لو أنا مثلا لا أؤمن باليوم الآخر، هصلي ليه؟ هصلي قدام الناس زي ما المنافقين بيعملوا. فأنت الباطل هيعمل لي مظهر، تمام؟ فالظاهر اللي هو الإسلام لن يحصل إلا بإيه؟ باستقرار الإيمان في القلب. أنا النهاردة ما بعتقدش إن في جنة ونار، ما بعتقدش إن في عذاب قبر، هعمل ليه؟ هصلي ليه؟ هصوم ليه؟ هتعب نفسي ليه؟ وأنا لوحدي، سيبك من إن هو طبعا المنافقين قدام الناس بيعمل، وأنا لوحدي هتعب نفسي ليه؟ يبقى إذا هذا الاعتقاد بينبني عليه أعمال. عشان بس لما تلاقوا دايما ابن القيم وابن تيمية كانوا بيأصلوا الموضوع ده، ودايما يقولك إذا ما كانش الواحد من جواه أصل الإيمان اللي يحسه على الطاعة، يبقى في خلل في أصل الإيمان، يبقى هو لم يدخل بعد في الإسلام، لم يدخل بعد في الإسلام. ليه؟ لأن لو أنا عندي اعتقاد بإن أؤمن بالقدر خير وشر، يعني إيه أؤمن بالقدر خير وشر؟ يعني أي حاجة تحصل لي هي من عند الله فهي خير، حل؟ أي حاجة تحصل لي فهي من عند الله فهي خير، كويس كده؟ طيب أنا ما عنديش اليقين ده، كل ما تحصل لي مصيبة هتسخط، صح؟ كل ما يحصل لي مصيبة هتسخط، وليه يا ربنا ويا رب بتعمل فيها كده ليه؟ وأنا هو ما فيش غيري، هو ما عرفش، صح؟ يبقى السخط ده بيجي منين؟ من عدم الإيمان بالقدر. لو أنت عندك إيمان إن ده جاي من عند الله وكل ما يأتي من عند الله خير، مش هتتسخط، مش هتتسخط. يبقى إذن دي إيه؟ دي قلة إيمان، دي قلة إيمان. يبقى الإيمان بيترجم لأعمال، إيمان القلب بيترجم لعمل الجوارح. عشان كده المرجئة اللي قالوا ان في اعتقاد في القلب ده غير عمل الجوارح، ده خلل فظيع. ما هو لو في اعتقاد في القلب لازم هينبني عليه عمل جوارح. انا دلوقتي معتقد ان في عذاب قبر، هسيب الاعمال ليه؟ ما انا هبقى مش عايز اتعذب. ايه اللي يخلينا اسيب الاعمال كلها؟ اني لا اؤمن، لا مش متيقن، مش متيقن، انا مش مؤمن من قلبي بجد ان في عذاب قبر، بدليل ان انا بقتي المعاصي كلها وسايب الاعمال كلها ومش فارق معايا. ليه؟ لكن لو انا عندي فعلا ايمان باليوم الاخر هبقى الان هبقى خايف. يبقى اذا بنقول ان الاعمال هي تصديق لما في قلوبنا من أفكار، تمام؟ طب الإسلام في الظاهر بيثبت بإيه؟ طبعا بيثبت شهادتين: الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج. لما دي حاجات بتقوم، لما انت بتصلي، هديكي مثال بسيط. وقت الايه؟ الدورة، وقت الحيض، على رابع خمس يوم كده بتحسي بايه؟ بتحسي ان انت من نفسيتك تعبانة. احنا طبعا بنقول تغيرات فسيولوجية وكلام من ده، لا لا لا، مش تغيرات فسيولوجية ولا حاجة. انت في الوقت ده ما بتعمليش الصلاة، ما بتصليش وما بتصوميش لو انت في وقت الصيام، رغم ان ده غصب عنك وانت لن تسألي عنه الا انه بيعمل لك شيء من الفتور في الهمة، بيعمل شيء من الفتور في الهمة. يعني تلاقي نفسك بعد ما بترجعي بيبقى ايه؟ بتشدي نفسك كده عشان تقومي تصلي، والصيام بيبقى صعب عليكي كأنه لسه اول يوم تاني. الفتور ده بيبقى من ايه؟ من عدم ممارسة الايمان. يبقى هنا لما نقول ان ممكن يبقى في قلبي ايمان ولا امارسه، يبقى ده ايه؟ مفيش ايمان، مش ممكن، مش ممكن يبقى في ايمان ومفيش ممارسة لهذا الايمان. طيب يبقى قلنا ان احنا حققنا هنا الاسلام والايمان بيجتمعوا ويفترقوا، فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن. كل مؤمن ايه؟ مسلم، وليس كل مسلم مؤمن. اه ما هو انا لو حققت المعتقدات القلبية دي لابد لابد ان هيخرج مني اعمال، ده لازم. لكن انا ممكن اعمل الاعمال وانا من جوه مفيش مشاعر للاعمال دي، تمام؟ يبقى ده ايه؟ اعتقاد، او ده مذهب، او دي عقيدة اهل السنة والجماعة. طيب بنجيب هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. فاذا شهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واستقبلوا قبلتنا واكلوا ذبيحتنا وصلوا صلاتنا فقد حرمت علينا دماؤهم واموالهم الا بحقها، لهم مال المسلمين وعليهم ما عليهم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم كل مرة بيزود لنا حاجة، يعني هتلاقوا الأحاديث كلها أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله أنا محمد رسول الله ويقيموا الصلاة. لا ده هنا إيه؟ زود استقبلوا قبلتنا، لأن ممكن يصلي بس للشر، ممكن يصلي البيت المقدس، يبقى ممكن يصلي صلاة اليهود، صلاة النصارى، يبقى مش أي صلاة، يبقى قبلتنا وصلاتنا، أقاموا صلاتنا وأكلوا ذبيحتنا. يعني إيه أكلوا ذبيحتنا؟ يعني لا يأكلون ما ذبح للأنصار، ما بيأكلوش الذبائح اللي هي الميتة، ما بيأكلوش ميتة. وصلوا صلاتنا، يبقى لازم عشان صلاتنا دي تبقى مقبولة لازم تبقى بشروط صلاة المسلمين، يعني القبلة بتاعتنا. طب لو هم صلوا وقالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله ولم، خدي بالك بقى من الحتة دي، ولم يأتوا بشيء من نواقض الإسلام، ها، فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، لهم مال المسلمين وعليهم ما عليهم. طب هو بيته بيكفر، ماليش دعوه بقى باللي بيعمله هو بيته، انا ليا ايه؟ ليا الظاهر، الاصل الظاهر. هنيجي نتكلم هنا عن الاحسان، وفي الحقيقه ان الاحسان يعني انا بعتبرها اصعب مرحله تتشرح. يعني ايه اصعب مرحله تتشرح؟ يعني الاحسان شعور واخلاص. الاحسان عباره عن ايه؟ عن مشاعر واخلاص، صعب جدا. فهو بيقول لك ايه؟ ان تعبد الله كانك تراه. يعني دي مرحله عاليه جدا، بتعبدي ربنا كانك شايفاه. عارفه انت بيجي تلت الليل الاخير بتبقي مستمعه ولا شايفه ولا حاسه غير انك عايزه تقومي تتوضي وتصلي لانك تبقي بين يد الله. في الحقيقة الحاجات دي يعني انت هنا ايه؟ تعبد الله كأنك ترى. انت عندك مشاعر. في الحقيقة انا ما لقيتش الحاجات دي غير عند واحدة بس قابلتها، وست فلاحة وامية. الست دي كانت منهارة من العياط. بعدين لقيتها جاية تسألني طبعا بعد الدرس: يا حاجة انا كل يوم بقيم الليل من وانا عندي 14 سنة والله، بس امبارح كنت تعبانه قوي وجسمي مكسر وما قدرتش اقوم. قلت لها: وانت عندك كام سنه؟ قالت لي: عندي 70 سنه. وتعيط، بتعيط بجد والله، اول مره اشوف حد كده بتعيط بجد. انا يا حاجه والله ما فوتت قيام الليل، انا يعني الحمد لله. قلت لها: طب انت بتقومي ايه؟ لا والله يا حاجه بقوم لوحدي، والله بقوم لوحدي. بتقوم لوحدها يا جماعه، الساعه البيولوجيه بتاعتها متظبطه، الست بتقوم على 2:30 3 تقيم الليل من وهي عندها 14 سنه ما تركت قيام الليل ليله قط. الست دي لا بتقرا ولا بتكتب ولا تعرف ان ده اسمه قيام ليل اساسا، بتقولي انا بقوم اصلي كده لله. واليوم اللي فاتها عشان كانت تعبانه مريضه بقول لكم بتعيط عياط مستميت، انا بجد وقفت قدامها مش مصدقه نفسي، بجد وقفت قدامها مش مصدقه نفسي. يعني دي الوحيده اللي قابلتها في حياتي اظن والله اعلم ان مرتبه الاحسان هي وصلت لها. يبقى ان تعبد الله كانك ترى. طيب سبحان الله فعلا الضحى وقيام الليل يا حنان فعلا كانهم فرض فعلا وبحب. خدي بالك هي مش بتقوم، هي ما حدش بيفرض عليها ان هي تقوم وما حدش بيقوم غيرها، هي بتحب، هي بتحب ده. يعني الست بحب، الست بتعيط بحرقه ان فاتها يوم قيام ليل. عارفين ايه الفرق؟ الحب ده. عارفين ايه الفرق بينها؟ انا قابلت ناس كتير على فكره مواظبه على قيام الليل. انا اعرف ناس يعني من 20 سنه ما تركوا قيام الليل، لكن مش بالحب ده. اول مره اشوف حد بيحب كده. عارفه ارحنا بها يا بلال؟ ان تعبد الله كانك ترى فان لم تكن ترى. طب انا فعلا مش مستشعر ده؟ لا انت كمان مستشعر ان هو شايفك. انت في كل تصرف مستشعر يا الله ربنا شايف، لا مش هعمل. فدي يعني فعلا مرتبة عالية جدا ان انت تبقي مكسوفة انك نايمة وربنا شايفك، تبقي مكسوفة انك ترفعي عينك في امك او في ابوك وربنا شايفك، تبقي مكسوفة انك تقولي كلمة مش كويسة او لفظ بذيء وربنا شايفك، تبقي مكسوفة انك تعملي حاجة مش مش مش بحب وربنا شايفك. فدي فعلا درجة عالية جدا، اسأل الله عز وجل ان هو يرزقنا اياها والله يا رب. وهنبتدي نتماشى مع الابيات بتاعت المتن طبعا اللي احنا ماشيين عليه، وبيتكلم هيبتدي يتكلم عن اركان الاسلام الخمسة. الحاجات اللي احنا يا جماعة مرينا بيها قبل كده هنمررها بسرعة، الحاجات الجديدة هنقف عندها قوي قوي قوي قوي ونشرح. قال لك فقد اتى الاسلام مبنيا على خمس، فحقق قدر ما قد ايه ما قد نقي اولها الركن الاساسي الاعظم وهو الصراط المستقيم الاقوم ركن. لا انت صغري مش كبري، لا لا صغري صغري عشان يبقى السطور اكتر. طيب احنا هنبتدي دلوقتي نتكلم عن اركان الاسلام. وطبعا دي حاجه معلومه من الدين بالضروره تمام، لكن الحديث اللي جاي ده جميل جدا انا بحبه جدا، حديث انس بن مالك. النبي صلى الله عليه وسلم قعد فتره بالوحي طبعا كان مانع عن الصحابه الاسئله. ليه؟ لان هم جه وقت كانوا بيسالوا النبي صلى الله عليه وسلم في كل حاجه، من ابي؟ اين ابي؟ اللي هم اللي ماتوا بقى في الجاهليه. من معرفش مين؟ اين مين كده؟ فطبعا كثرت الاسئله على النبي صلى الله عليه وسلم وكان بيتعب جدا. فالصحابه اتمنعوا اللي هم مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه اتمنعوا من الاسئله خالص. فبيقول لك ايه؟ كنا نهينا ان نسال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء. عن شيء يعني حاجه بتعترضك ماشي، يعني حاجه حصلت لك تسال، لكن ما تقعدش تسال اسئله ايه؟ فغيبيات ما حصلت لكش. فاهمين ازاي؟ فكان يعجبنا ان يجيء الرجل من اهل البادية العاقل. ودي بالك بقى مش اي اسئلة، كانوا بيحبوا ان حد عاقل يجي من البدو، ولان هو مسافر طبعا فلازم النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليه فيسأله ونحن نسمع. فجاء رجل من اهل البادية فقال يا محمد اتانا رسولك فزعم لنا انك تزعم ان الله تعالى ارسلك. دي واحد قال له ايه؟ جه رسول من عندك بيقول ان انت بتقوله خدوا بالك كلمة كذا ومدي يعني ايه فيها احتمالية الكذب يعني. قال صدق. قال فمن خلق السماء؟ قال الله. قال فمن خلق الارض؟ قال الله. الراجل خدوا بالكوا يعلم لان كل الناس عارفة ده. قال فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال الله. قال فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال الله أرسلك؟ قال نعم. قال فزعم. خدي خلاص ايه خد الجزئية الأولانية انت ربنا أرسلك قال له. قال فزعم رسولك ان علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ أأمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا؟ قال نعم صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال صدق. قال ثم ولى فقال والذي بعثك بالحق نبيا لا أزيد عليهن شيئا ولا أنقص منهن شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن صدق ليدخلن الجنة. طيب حلو قوي جميل جدا ده الحديث اللي رواه الجماعة. أنا بس عايز أقف معاكم هنا وقفتين ثلاثة في الحديث ده. الرجل الأول بيقول إنه زعم يعني هو إيه مش متأكد فجاي يتأكد من مين؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب النبي صلى الله عليه وسلم أكد له الكلام لما هو قال لا أزيد عليهن شيئا ولا أنقص منهن شيئا ده هيخلي أي حد يزود لي صلاة أو يزود لي صيام أو يزود لي عمرة ويقول لي دي واجب أو فرض الحديث ده هيرد عليه فورا. دي نمرة واحد لان في يقول لك الوتر فرض لا الضحى فرض لا ركعتين سنة الفجر فرض. خدوا بالكم ان الحاجات دي فيها خلاف ان شاء الله هتدرسوه في الصلاة بس عشان تبقي فاهمة ان الحديث ده بالنسبة لك عمدة الاحاديث في الفروض. طيب هل الرجل هنا لما اتكلم على حاجة تانية يعني خدوا بالكم لان المرجئة افتكر ان هو قال لا ازيد عليهن شيئا ولا انقص منهن شيئا ان هو مش هيعمل حاجة تاني يعني هو هيعمل الحاجات دي بس وحيقع في كل المحرمات. الحديث ده يا جماعة لا ازيد عليهن شيئا يعني الحاجات اللي هو سأل فيها فقط لان خدي بالك الاسلام فيه من الحلال والحرام ما فيه يعني هو مش قال له انا هعمل كده واروح اشرب خمره لا انا هعمل كده واروح ازني لا هو بيتكلم على جزئيه ده اللي فرض عليا هعمل مش هزود عليه. النبي قال لئن صدق ليدخلن الجنه وافلح ان صدق. يبقى اذا الجزئيه دي تلزمني امتى؟ في الفروض دي بس. ما ينفعش بقى استدل بالحديث ده ها ان اقول وهو لو سب الدين برضه هيدخل الجنه. لا هو ما اتكلمش غير عن ايه الصلاه 5 صلوات رمضان الحج بدليل انه ما سالش على الزكاه بدليل انه ما سالش على الزكاه واحنا عارفين ان تارك الزكاه يعذب احنا عارفين ان تارك الزكاه يعذب في النار وابو بكر حارب الناس اللي ما دفعتش اللي رفضت تدفع الزكاة قالوا كنا ندفع النبي بعد موته خلاص مش هندفع ابو بكر حاربهم. يبقى اذا هنا لا ازيد عليهم ولا انقص خاصة بايه ها بالتلت بالفروض دي بس بالفروض دي بس ما تكلمش عن اي حاجة تانية غير التلت فروض دول بس. ما ينفعش بقى استدل بالظبط كده ما ينفعش استدل بقى بالحديث ده في عموم لا معلش النبي عمره ما هيقره على انه يترك تقية الاشياء او يقع في محرمات. طيب في حديث تاني اللي هو حديث ربعي ابن حراش عن رجل من بني عامر رضي الله عنه أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألج ألج يعني أدخل. النبي صلى الله عليه وسلم قال للخادم ما قالوش مين يعني اخرجي إليه فإنه لا يحسن الاستئذان. فقولي له فليقل السلام عليكم أدخل. عارفين زي مين مين انا انت مين انا افتحوا بقى يوه. لا السنة ان هو يقول ايه السلام عليكم ادخل. قال فسمعته يقول ذلك فقلت السلام عليكم ادخل. قال فاذن لي او قال فدخل. فقلت بما اتينا به بما اتيتنا به. قال لم اتكلم الا بخير. ايه اللي انت يعني انت جاي لنا بايه او انت نازل بايه او ايه هي رسالتك يعني. قال لم اتيكم الا بخير. اتيتكم انت بان تعبدوا الله وحده لا شريك له. شعبة هنا زود جزئية في الحديث قال وحده لا شريك له وان تدعو اللات والعزة وان تصلوا بالليل والنهار 5 صلوات وان تصوموا من السنة شهر وأن تحجوا البيت وأن تأخذوا من مال أغنيائكم فتردوه على فقراءكم. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه هنا زود الزكاة واخدين بالكم هنا زود إيه الزكاة. قال فهل بقي من العلم شيء لا تعلموا. قال قد علمني الله عز وجل خيرا وإن من العلم ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. الراجل الأول سأل على الفروض وهو صحابي. سأل الأول وما قالوش من الصحابي ده وصحابة وجهالة الصحابي لا تضر زي ما انتوا واخدين طبعا في المصطلح. فسألوا الأول عن الفروض ايه الرسالة بتاعتك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له الفروض اللي هي ظاهر الاسلام. فقال له سأله انت في علم لسه ما تعرفوش ولا انت عندك العلم كله. فاكرين لما موسى عليه الصلاة والسلام سئل هذا السؤال لما قالوا له من اعلم اهل الارض او سؤال شبيه بكده انت عندك العلم كله ولا في علم ما وصلكش. قال له اللي ربنا علمهولي خير لكن طبعا العلم فيه منه كثير لا يعلمه الا الله. وقرأ عليه نص الآية دي. طب الحديث ده بيعمل ايه هنا؟ الحديث ده برضو عايز يقول لنا ايه؟ عايز يقول لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعلمهم ظاهر الاسلام. طب الباطن خدوا بالكوا احنا هنا فين؟ احنا هنا يا جماعة في المدينة. والمدينة نزلت فيها الأحكام دي. أنا ليه بقول المدينة؟ لأن الأحكام دي ما نزلتش إلا في المدينة. الحج والزكاة أحكامهم نزلت في المدينة. طيب المدينة كانت الأحكام نزلت خلاص وكان قبليها 23 سنة هما بيتعلموا عقيدة. واخد بالك من الحتة دي؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قعد 23 سنة يعلمهم عقيدة وبعدين ابتدت الاحكام تنزل عليهم في المدينة فاخدوا 2 سنين الاحكام بتنزل عليهم في المدينة. طب اللي جه في الاخر اللي جه في الاخر هيتعلم ده وده. ودي يا جماعة حاجة بترد لكم شبهة اللي يقولك اصل الدين زي ما نزل بالتدريج لازم احنا كمان ندرج على الناس. دي شبهة. ليه شبهة؟ لان الناس اللي اسلمت في آخر الإسلام 9 وسنة 8 قبل وفاة النبي النبي صلى الله عليه وسلم لهمش حضرج لكم. النبي علمهم الإسلام كله. يعني واحد اهو تمام بالضبط كده. يعني واحد اهو رايح له من البادية النبي اداله الأحكام كلها. قال له حتصوم وحتصلي وحتحج وحتزكي. الله. طب ده الدنيا كده اتكربست على الراجل؟ لا، مفيش حاجه اسمها اتكربست. ان ربنا سبحانه وتعالى يدرج الاوامر دي حاجه من عند الله سبحانه وتعالى، احنا ملناش دخل فيها. لكن انا يا مكلف دخلت في الاسلام النهارده يلزمني كل ما بلغني عن الاسلام. وعن ابن الخصاصية رضي الله عنه قال: اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابايعه. راحوا بقى ايه يبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، فاشترط علي شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله وان اقيم الصلاة وان اؤدي الزكاة وان احج حجة الاسلام وان اصوم شهر رمضان وان اجاهد في سبيل الله. هو الراجل رايح ايه يسلم، النبي صلى الله عليه وسلم اداله كل حاجة، تبايع يبقى كل الحاجات دي تلزمك. فقلت يا رسول الله اما اثنتان فوالله ما اطيقهما، الجهاد والصدقة. فانهم زعموا ان من ولى الدبر اللي هيهرب من الحرب فقد داء بغضب من الله. لو اللي هيهرب من الحرب ربنا هيغضب عليه. فاخاف ان حضرت تلك جشعت نفسي وكرهت الموت. شوفوا الصراحة يا جماعة، من اكتر الحاجات دي تتعلمي عنها ايه؟ الصدق. بجد كانوا صادقين جدا. في حد يقدر يقول اصلا انا خايف اخاف وبعدين اجري وساعتها ربنا يغضب عليا؟ يعني انتوا متخيلين يا جماعة اللي جوه طالع ازاي؟ جميل جدا. ولسه اسمعوا: واصطدق فوالله ما لي الا غنيمة وعشرة زود هن رسل اهلي وحمولتهم. عنده 10 جمال وشوية فلوس، دول اللي ايه اللي اهلي بيحملهم، اللي يعني بيشيلونا وبيودونا وبيجيبونا، وفي نفس الوقت ايه يعني ما اقدرش استغنى عن حاجة منهم يعني. فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ثم حرك يده ثم قال: فلا جهاد ولا صدقة. خدوا بالكم، الصدقة هنا اللي هي الزكاة. لا هتجاهد ولا هتزكي، فلما تدخل الجنة إذن؟ شوفوا الحديث ده بقى يرد على المرجئة بشكل. هتدخل الجنة ليه؟ ايه اللي دخلك الجنة؟ إذا كنت لا هتجاهد ولا هتزكي، فلما تدخل الجنة إذن؟ مش هتدخل. انتوا واخدين بالكم من الكلام؟ لا هتجاهد ولا هتزكي، هتدخل الجنة ليه؟ ازاي يعني؟ مش هتدخل. قال: قلت يا رسول الله انا ابايعك. خلاص. قال: فبايعت عليهن كلهن. خاف بقى. الله، ده انا كمان مش هدخل الجنة ومش هبايع ومش هبقى مسلم؟ لا. فراح مبايع على طول على ايه؟ عليهم كلهم. يبقى شوفي الحديث دي لازم تثبت عندك حاجة، ان مفيش حاجة اسمها ها سلمة. لا، الرواية دي كانت سلمة يا كريم، يعني سواء سلمة او فاطمة هتدي نفس المعنى. هتدخل ايه؟ تدخل الجنة بايه؟ طب ما هو معاه صلاة ومعاه حج، ده ممكن يكون بيحج كل سنة وبيصلي وبيصلي سنن كمان. لا، مش مقبول. هذا الدين لا يتجزأ. انت ما تتشرطيش وما تقوليش اصلي خايف خاف. طب يا عيني ده خايف. لا، هو خايف يخاف. لكن شوفي حسان بن ثابت، حسان بن ثابت كان مريض، مريض لا يتشق رؤية الدماء، ما بيقدرش يشوف الدم، لو شاف دم بيغمى عليه، ده مريض. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: انت مؤيد بجبريل. ليه؟ ربنا استخدمه في حاجة تانية، دي حاجة غصب عنه، دي حاجة مش بايده. لكن ده خايف يخاف. والله ادخل. وده يخلينا يا جماعة دايما ايه، انا له، انا اول المؤمنين. ما تخافيش من حاجة، لازم تاخدي التجربة عشان تعرف انت قدها ولا مش قدها. ها، استعن بالله ولا تعجز، ده نص حديث النبي، استعن بالله ولا تعجز. ما تعجزيش، اوعى تخلي حاجه تعجزك. انا لها وانا اول المؤمنين المسلمين اصلا، وانا اول المسلمين. طيب هنتكلم عن الشهادتين، وده طبعا الركن الاساس، وده الدعامه بالضبط كده، فانكم غالبون بس ادخلوا اتحركي. لان دايما يا جماعه الواحد لما بيفكر في حاجه لابد ان الشيطان يدخل فيه. يعني انت لما تيجي تفكري مثلا انك مسافر، اول حاجه بتفكري فيها طبعا، واحنا كمان كمصريين متفائلين جدا ومتربيين على التفاؤل، اول حاجه بنفكر فيها واحنا مسافرين ايه؟ هنعمل حادثه ونموت. فتبقي قلقانه العربيه، لا هنعمل حادثه ونموت. طب القطر، طب ما حوادث القطارات كتير، طب الطياره، الطياره هتقع. لازم الشيطان يدخلك، لازم الشيطان يدخلك. وبعدين لما نروح هناك العيال هتغرق، او ممكن جوزي تدهسه عربيه على طول كده بجد والله. بتبقى دايما افكار ان واحنا ماشيين هنتخبط، وبعدين هنتسمم، لا هنغرق، لا هيطلع لنا حوت في البحر ياكلنا. لا يعني ايه الشيطان داخلك في كل حاجه انت بتعمليها على طول، يخوفك، هو على طول بيخوفك. فانت على طول قلقانه، على طول مشدوده، على طول مضطربه، تمام؟ لا، استعن بالله ولا تعجز، اعمل استخاره واقدمي، همتيش، ربك سبحانه وتعالى هو كفيلك ووليك. طيب لما نيجي نقول بني الاسلام على خمس، انا دايما بشبه الموضوع ده بحاجة جميلة قوي. اي عمارة بتطلعيها لازم تبني لها اساسات، بترمي لها اسمنت. الاساسات اللي هيطلع عليها تصرفات كلها هي الاركان الخمسة بتاعة الاسلام، تمام؟ يبقى اذا دي ايه؟ الاصل، الدعامة الاساسية. وبعدين يبتدي ها؟ بعديها تبتدي ايه؟ الاركان، تبتدي نبني بقى ها، وبعدين نبتدي في تطبيق الشرع. يبقى اذا اول حاجة انا برميها في الاساسات دي، اول حاجة علشان اقول اني دخلت في الاسلام، هي شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. يعني ايه ان لا اله الا الله؟ دي احنا خدناها، لكن هنا احنا خدها بقى اوسع شوية. انت بتقولي ما خلق الخلق الا ليعبد وحده لا شريك له. لا اله الا الله بتقولي ايه؟ ها؟ ما خلق او ما خلق الخلق الا ليعبدوا وحده لا شريك له. محمد رسول الله، يبقى بوحد الطريق هنا، يبقى الطريق الى الله واحد، لا يقبل دين من غيره، ولا يقبل كلام من غيره، ولا يقبل تعلق بغيره. يبقى كلمة محمد رسول الله، يبقى انا الدين بتاعي مش هيجي غير عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. طيب انا هتقرب بايه؟ يعني انا هتقرب لربنا ازاي، او هوصل له ازاي؟ باي حاجة، باي حاجة انت عايزاها. ودايما هقولك طلب العلم في جزء فرض عين عليكي اللي احنا بندرسه. طيب افرضي ان انا خدت خلاص اللي انا بدرسه ومش عايزة اكمل في الطريق ده، انت حرة براحتك خالص، خلصتي فرض العين، شوف انت بتحبي ايه، بتحبي الطبيخ والاطعام، اطعام الطعام، بتحبي افشاء السلام، بتحبي تمشي في حوايج الناس، بتحبي تحفظي القرآن، بتحبي تعملي بالقرآن، شوفي انت بتحبي ايه. اي طريق تمشي فيه، شوفي العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى. شوفي انت ايه اللي بتلاقي قلبك فيه، مفتاحك جاي مع ايه. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور مريب. والله غفور رحيم. يبقى العبد اللي عايز ينجي نفسه ها لابد انه يسلك هذا المسلك. شوفي لما ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة حينادي يا آدم لبيك وسعديك، هيقول له ايه؟ هيقول له اخرج بعث النار، اخرج بعث النار. فهيقول له اخرج بعث النار، هيقول له بعث النار هو ما يعرفش، هيقول من كم يعني كم من كم؟ ربنا هيقول له من كل 1999، من كل 1999 هيدخلوا النار، واحد بس اللي هيدخل الجنة. انت متخيلة يعني كم واحد في الالف؟ واحد في الالف، من كل 1000 واحد. طيب نسبة النجاة كام؟ 1 في 1000. يا خبر ابيض. يبقى اذا انت لما تلاقي نفسك غريبة قوي وحيدة قوي وانت الناس بتبصلك باستغراب قوي، ايه التشدد اللي انت فيه؟ ايه كل حاجة قال الله وقال الرسول؟ ما تستغربيش، لان في المليون من كل مليون، وخدي بالك المليون دول مش في بلدك، المليون دول على مستوى العالم كله، من كل مليون هيطلع كام يا جماعة؟ من كل مليون اللي هو 1000 1000 هيطلع 1000، من كل مليون 1000 بس اللي هيدخلوا الجنة. انتوا متخيلين 1000 واحد بس من كل مليون هيدخلوا الجنة؟ يعني لو 10 مليار هيدخل منهم 1 مليار، لا اقل، هيدخل منهم 100 مليون. انتوا متخيلين؟ انتوا متخيلين الكارثة؟ الناجي الوحيد ده مش تتمني انك تكون انت؟ يعني مش انت تتمني ان انت تكوني هذا الناجي الوحيد؟ واعتصم بالعروة الوثقى من الدين والسبب الموصل الى رب العالمين. ايه هي العروة الوثقى؟ ها؟ من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. احنا خدنا قبل كده ايه هو الطاغوت. طب الطاغوت ده ايه؟ كل ما طغى وجاوز الحد. الطاغوت ده يا جماعة مش حاكم ومش شخص ومش شيطان. اي واحد بيحرم ما احل الله طاغوت، اي واحد بيدعو لما حرم الله طاغوت، اي واحد بيحلل ما حرم الله طاغوت، بيحرم ما احل الله طاغوت، اي حد يفكر يغير. هقولك ايه؟ فهمته؟ فهمته من الدين طاغوت، لان دي سلطة ربي سبحانه وتعالى لا يجوز التدخل فيها باي حال من الاحوال. لازم تبقي فاهمة ده كويس. ما تجيش تقولي اصل اردوغان، والله اردوغان كويس وبيعامل المسلمين كويس، طاغوت. لا يطبق الشرع، طاغوت. والله ده فلان هايل وفاضل يشيل الشعب على راسه وبيديهم، طاغوت. اذا كان لو زود على الشرع يبقى طاغوت، فما بالك بالما بيطبقوش؟ فما بالك باللي بينقص منه؟ يعني انا لو جيت قلت لكم هنطبق الشريعه كلها بس هنزود كده حتتين صغيرين، خلاص انتهت القصه. ليه؟ لان ده ملك الله سبحانه وتعالى، انت ما تتدخليش في ملك الله سبحانه وتعالى. لو انت ما عندكيش الشعور ده واللي هينبني عليه ولاء وبراء، يبقى في الحاله دي ايه؟ يبقى في الحالة دي ما وصلتكيش اصل العقيدة، ما وصلتكيش اصل الشهادة. وده اللي كان بيخلي يا جماعة الكفار ما يسلموش. هي يعني حاجة عويصة قوي ان الكافر يقول لا اله الا الله محمد رسول الله؟ لا، هو كان عارف انه لما يقول لا اله الا الله محمد رسول الله لازم يكفر باشياء ولازم يترك اشياء ولازم هينبني عليها حاجات معينة هو متعود بيعملها. فرفض. يعني انت عايزني امشي زي ما ربنا بيقول حرفيا؟ لا ما اقدرش. ما اقدرش. اتعب. تتعب؟ اتعب. لا ما اقدرش. ليه؟ علشان انا ما انا حاسس ان انا ليا في هذا الملكوت. زي اللي بيتدخلوا النهارده في النقاط. انت مالك انت تغطي وشها ولا تبين وشها؟ انت مالك؟ معلش خلينا بس كده سيبكم من العري وسيبكم من الكلام ده كله. واحده مغطيه نفسها هي حر. حرانه على دماغها. احنا لو هنتكلم بقى بايه؟ بالحق. لكن انت كاره المظهر، انت مش عايز المظهر ده. وعلى فكره النقاب مش عندنا بس، النقاب عند اليهود. وكثير من اليهوديات منتقبات بس نقابهم غير نقابنا، نقابهم مفيهوش عين. بتنزل البيشه، ادخلوا كده اكتبي على جوجل صور اليهوديات بالنقاب. بتبقى منزله البيشه عينيها ما بتبانش. احنا علينا بتبان، ممكن تبان، هم لا. فسبحان الله، يعني اليهوديه المنقبه دي ما حدش اتكلم عليها ليه؟ ليه ما حدش قال انها متخلفه ولا ان فيها حاجه ولا ان عندها مشاكل؟ ها؟ يبقى انت النهارده لما تقول لي نقاب لا، انت بقيت طاغوت. لما تقول لي ما تصليش هنا، انت بقيت طاغوت. يبقى كلمه طاغوت يعني ايه؟ مجاوزه الحد والشرع. انا بتجاوز في الشرع، انا تجاوزت حدودي في الشرع، بحرم وبحلل. فهمنا ازاي؟ وهنيجي على الركن التاني وهنقول اللي هو الصلاة. مش هديكوا الصلاة، يعني الصلاة انتوا ممكن تقرأوها لوحدكم، انا ما فيهاش اي معنى زائد عن اللي انتوا عارفينه او عن اللي انتوا درستوه قبل كده. فالصلاة ان شاء الله انتوا تقرأوها لوحدكم قبل الصلاة طبعا، وبعد كده يعني مش هدي حاجة في الصلاة. الصلاة واضحة جدا وباينة، ممكن تقرأوها لوحدكم ان شاء الله، مش هتبقى مشكلة خالص يعني. وهنبتدي نتكلم عن الزكاة. والزكاة للأسف، ودي مشكلة كبيرة جدا، ان كثيرات مننا مش هقول مش عايزين، لكن يعني ايه كتير جدا يقولوا لي الدهب عليه زكاة، يا حبيبتي عليه زكاة. طب الحلية عليها زكاة، يا حبيبتي الحلية عليها زكاة. بس انا سمعت رأي تاني ان الحليم عليها الزكاة. قلت لها والله ده اجتهاد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش اللي انتوا بتلبسوه عليه الزكاة واللي انتوا شايلينه عليه زكاة. الاثنين هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني ما فرقش بين ذهب وذهب. طب الالماز عليه زكاة؟ لا لا الالماز ما عليهوش زكاة. طب خلاص بقى انا بيع الذهب واجيب الماز. يعني هي الفكرة في ايه بالظبط؟ ان انت مش عايزة تطلعي زكاة، قولي مش عايزة تطلع زكاة. يعني انت عايزه تبيع الذهب وتجيبي الماس. طب والذهب الابيض؟ اي حاجه عليه زكاه. طب والبلاتين؟ لا البلاتين ما عليهوش زكاه. طب خلاص بقى نجيب كله بلاتين. يعني هي الفكره ان انت عايزه تجيبي حاجه ما يطلعش عليها زكاه وخلاص؟ هي دي الفكره يعني؟ طيب نشوف النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ايه على الناس اللي بيبقى عندها حاجات ما بتطلعهاش. معنى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هو له عقوبه يوم القيامه، يبقى هو ليس بكافر. خدوا بالكم الحته دي. معنى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان له عقوبه يوم القيامه، يبقى ده مش كفر، يبقى دي ايه؟ كبيره. من علامات الكبيره ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا من فعل كذا هيفعل بيه كذا يوم القيامه. لا من صاحب ذهب ولا فضه لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامه صفحت له صفائح من نار. هيلاقي صفيحة نار. عارفين الصفيحة؟ عارفين يعني ايه صفيحة؟ يعني حاجة كده مفرودة زي السجادة كده، ها، من الذهب والفضة اللي هو ما طلعش عليهم زكاة. فأحمي عليها في نار جهنم. الأول هتتسخن فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره. ينام عليها كده وإيه ويتكوي عليها. كلما ضربت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة. يقعد 50,000 سنة بيتشوي على الصفيحة اللي هي بدل الذهب أو الفضة الطلوع، لحد ما إيه؟ لحد ما يقضى بين الأبيض. احنا عارفين طبعا لو تفتكروا ايام ما كنا بندرس مع بعض الدار الاخرة قلت لكم ان فيه 50,000 سنة ما بين البعث وايه وبداية الحساب، في 50,000 سنة ما بين البعث وبداية الحساب. بعد ما يخلص القصة دي ويقضى بين الأبيض، يا اما هيدخل الجنة يا اما هيدخل النار بحسب اعماله. قيل يا رسول الله فالإبل، طب اللي ما بيطلعش من الإبل، لا الإبل ده نوع ذات تاني، ولا صاحب إبل لا يؤدى منها حقها ومن حقها حلبها يوم وردها. من حقوق الإبل انك لما ما تيجي تحلبي الإبل يوم ما ترد عليك، خدوا بالكو ان الإبل بيسبوها تاكل من الزرع كويس، وبعدين لما ترجع يحلبوها. ده اسمه يوم ايه؟ يوم ما ترد عليهم يعني. طيب جه حد قال لك ما تديني كوبايه لبن، تقولي له لا اصل هي الحلبه يا دوبك على قدنا. لا ما ينفعش، لازم ياخد. وطبعا الابل ليها كميه، يعني من كل مثلا كذا في سن كذا تطلعي نسبه كذا. طيب الا اذا كان يوم القيامه بطح لها بقاع قرقر اوفر ما كانت. قاع هو حينام فيه، هيبقى نايم فيه اللي هو صاحب الابل، لا يفقد منها فصيلا واحدا. حدان هتيجي بقى مليانه جدا كبيره جدا، ويبتدوا يدوسوا عليه برجليهم وايديهم ويعضوه. كلما مر عليه اولاها اعيد عليه اخرى. يفضلوا رايحين جايين ضرب وعض وضرب وعض وضرب وعض 50,000 سنة. وقد سبقت البيع عليها، البيع على الزكاة بعد الصلاة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بايع الناس على الزكاة بعد الصلاة. كان الأول بيبايعهم على الصلاة، لما نزلت الزكاة بقى بيبايعهم على الصلاة والزكاة. زي ما بنشوف اهو، قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. طب إيه حكم بقى منع الزكاة؟ إحنا خلاص قلنا إن هو هيتعذب في النار، أو ربنا جعله عذاب. وخدوا بالكوا صاحب البقر نفس الحكاية، كل حاجة هتبقى نفس الحكاية. منع الزكاة لو هم يا جماعة مجموعة، يعني فرض ان منع الزكاة ده واحد يجبر على دفع الزكاة، وده اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيعمله في البحرين. كان بيبعت الرسل بتوعه يروحوا ياخدوا الزكاة، طب في ناس بتمتنع، كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم ترغموهم ويؤخذ من اموالهم ولا تأخذوا انفس ما عندهم. يعني اما تيجي تاخد الذهب خد من الوسط، ما تاخدش الحاجة النفيسة وتحرق له قلبه، تطمن الذهب الوسط وهي كلها نفس النسبة او نفس الكمية. طيب لو هم مجموعة وليهم شوكة، يعني ايه ليهم شوكة؟ يعني القرية كاملة قالت مش هنطلع زكاة، لابد ان هم يتقتلوا يعني يتحاربوا. يبقى قلنا لو هو فرد واحد هيتاخد منه غصب عنه، لكن لو هما مجموعة يبقى في الحالة دي ايه؟ خدوا بالكوا ان ابو بكر الصديق رضي الله عنه لما جه يا جماعة يحارب كان في كذا حاجه في العرب، ويمكن دي ناس كتير مننا جدا بيغلطوا فيها. كان في ثلاث مجموعات كانت العرب عليها. مجموعه منعت الزكاه، قالوا احنا كنا بنديها للرسول بعد ما الرسول صلى الله عليه وسلم مات، لا مش هنديها له. مجموعه ثانيه كفرت، كفرت يعني رجعت تاني للشرك، قالوا يعني خلاص احنا كنا يعني مؤمنين ان الرسول معانا، دام هو مش معانا خلاص رجعوا. المجموعه الثالثه ادعوا النبوه وبقى ليهم اتباع. المجموعه الثالثه ادعوا النبوه، لا ده هو مات واحنا الانبياء وبقى ليهم اتباع. لما جم الصحابه يمنعوا ابو بكر ما قالوش لابو بكر ما تطلعش خالص، هم قالوا له ما تقتلش الناس كلها مره واحده، ابدا بالكفار وسيب دلوقتي اللي منعوا الزكاه وابتدي باللي انقلبوا او ابتدي بالناس اللي هي ادعت النبوه، ولما تخلص دول نبقى نفكر في دول. ابو بكر رفض طبعا، لو كان دلوقتي كنا قعدنا نحط خطه 20 سنه ونلم الناس 30 سنه وعلى بال ما نطلع يكونوا هم ماتوا. ابو بكر رفض، قال لا هحارب الاقرب فالاقرب. هيحارب ايه؟ الاقرب فالاقرب، ايا كان كلهم لابد من محاربتهم. يبقى ناخد بالنا من الحته دي، هم ما كانوش معترضين على مطلق الجهاد، لكن كانوا معترضين على ان نحارب مانع الزكاه قبل ما نشوف اللي كفروا. فراح قال لهم ايه؟ ياه ها؟ شوفي عمر قال له ايه؟ كيف تقاتل الناس؟ وقد قال رسول الله امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه الا بحق وحسابه على الله. قال له ايه؟ قال لاقاتلن من فرق بين الصلاه والزكاه، فان الزكاه حق المال، ولو منعوني عناقا، عناق اللي هو بيبقى اللي بيلبسوه ده على راسه، كانوا يؤدونها الى رسول الله لقاتلتهم على منعها. يبقى خدي بالك بقى من الحته دي. هو قال له طب دول بيقولوا لا اله الا الله دول مسلمين هتقتلهم ليه؟ قال له لا، اي حد يمتنع عن الامام او يمتنع ان يفعل حق الامام لابد ان يقاتل. يبقى هنا ابو بكر ما فرقش في القتال بين الممتنع عن الزكاة وبين الكافر، لان في ناس كتيرة تقول لك ايه اصل ترك الزكاة كافر. لا، ترك الزكاة مش كافر، لكن لابد ان يجبر على اعطاء الزكاة. فهمنا ازاي؟ طيب اما عمر لا، ابو بكر مصر. انت عارفين ابو بكر اصر حتى ان هو راح لابس العقال الحرب وطلع لوحده على الدابة، فطلعوا يجري وراه. تمام؟ طيب عمر لما لقى ابو بكر رضي الله عنهم جميعا صدره انشرح، عارف ان هو ده الحق، قال يبقى علمت انه الحق، وان النبي صلى الله عليه وسلم كان مجهز جيش لغزو بني المصطلق، وسبحان الله يعني راح ابو بكر الصديق بعت كذا جيش في نفس الوقت، عشان بس الحته دي دايما بتتوه منا. هما كانوا اصل هما كانوا كفر، وبعدين بس هما ليه كفروا؟ عشان ما كانوش بيأدوا الزكاه. لا يا جماعه، كان في ثلاث انواع، نوع كفر ونوع ادعى النبوه وبقى ليه اتباع، ونوع تاني ما منعش الزكاة قال مش هنبعت للإمام زكاة تاني، فهو طلع حارب كل أيوة الأزدي ومسيلمة الكذاب. فهو قال أنا هطلع أحارب كل دول مرة واحدة، وطلع فعلا كذا جيش. كان النبي صلى الله عليه وسلم مجهز منهم واحد راح بطلع الجيوش كلها تحارب في نفس الوقت، وهو طلع معاهم. ما كانش في حاجة اسمها ان هم يطلعوا وهو يقعد، لا، كان هو على رأسه. خلاص، طب ناخد الصيام ده صغنن، خلاص قلنا القول بمثله، التقدم القول بمثل تاركه، وقوله تسمع واتبع مأخوذ من قول الله عز وجل، فبشر عباد الذين يتبعون أحسنه. قد تقدم القول بقتل تاركه. في الحقيقة يا جماعة الموضوع ده عليه خلاف، واللي تقدم بقتل تاركه هي في الصلاة مش في الصيام، فياريت تصلحوها. لان قتل تارك الصيام او حبسه او تأديبه مفيش نص على قتله، مفيش نص على قتل تارك الصيام، لكن القتل تاركه دي اكيد مقصود بيها في الصلاة، فياريت نشيلها من هنا، يعني اشطبوها من هنا، لان هي محطوطة غلط. في بعض العلماء قالوا ان هو تارك الصيام يقتل، لكن مفيش دليل عليها، لكن ان هو يحبس ويعذر وما الى ذلك. طيب، ويبقى اخر ركن عندي في الاسلام وهو الحج. وطبعا الحج دلوقتي سبحان الله بقى صعب جدا، ولكن المطلوب ايه؟ ربنا ينتقم. بص يا جماعة، الناس دي من زوال ملكها هيكون بسبب تأثيرها على الناس في الحج. يعني تخيلي لما ربنا يقول لا تمنعوا ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، وهم يقبضوا على اللي بيروح يحج من جوه البلد ويرحلوه. أنا مش متخيلة فجر ازاي. يعني تخيلي واحد راح يحج فيقوموا ظبطينه وقبضين عليه وترضينه وانتلت خالص، علشان مفروض يحج كل 5 سنين. انا مش عارفة ايه الفجر ده. فالناس دي لو زال ملكها ولو شفنا فيها عبر، طبعا سيبكوا بقى من ان هم بيمولوا الطيران، وسيبكوا من ان هم بيمولوا الطيران اللي هو القواعد اللي هي بتاعت الامريكان عندهم، وبيمولوا ضرب المسلمين وقتل المسلمين في كل مكان، ومقطعين بعض على اليمن دلوقتي، السعودية والامارات مقطعين بعض عايزين ياخدوا اليمن، كل واحد عايز ياخد حكة في اليمن. سيبكم الكلام ده كله، مش قصدي سيبكم مني، يعني حتى لو كل ده مش موجود وبس حتة ان هم ما بيخلوش الناس تحج، وان هم بيضيقوا على الناس في التأشيرات، وان هم بياخدوا منهم فلوس، يعني حسبي الله ونعم الوكيل. فعلا حسبي الله ونعم الوكيل. حاطين لي بس للكعبة باب ذهب، بدل ما تحط باب ذهب اعمل فوق ممشى سير كهربا. تعرفين يا جماعة لو سير كهربا حوالين الكعبة، الله اكبر. عارفين السيور الكهربا دي اللي بتبقى في المولات، لو اتعمل دور سير كهربا، انا عايز اقول لكم طبعا ده بالنسبة لهم سهل جدا ومش هيكلفهم حاجة. تخيلي انت بتدخلي تقفي على السير وتقعدي تذكري ربنا وتخلصي الطواف بتاعك، بس تعدي الطواف وخلاص، وممكن تحطي كرسي على السير وتقعدي. شوفي رب، يعني شوفي التيسير اللي ممكن يحصل لناس عجزة كتير. لكن تأجري كرسي 600 ريال و1000 ريال، وشوفي 1000 ريال بكام. التأشيرة دلوقتي 600 ريال، لا وحناخد منكم 2000 ريال، لا حناخد كل شهر 300 ريال. ايه ده؟ حسبي الله ونعم الوكيل على تضييقهم على المسلمين في الحج والعمر. طب ايه المطلوب مني علشان اروح؟ ولا حاجة، الراحلة يعني الطبيعي، ولا تأشيرة ولا غيره. تقطعي تذكرة تطلعي تشتري اكلك بس كده. والنبي صلى الله عليه وسلم قال تعجلوا الحج فإن احدكم لا يدري ما يعرض له. من أراد الحج فليتعجل ليسارعوا إلى مغفرة. الإنسان يبقى سريع في الطاعة. تخيل إحنا لو لو بالنسبة لنا الحج والعمرة عبارة عن تذكرة بس، وممكن نروح بالبر وممكن نروح بالبحر، كنت هتروحي كل قد ايه؟ كفاية عليكم كده النهاردة. حد عنده سؤال في الحاجات اللي انا اديتها؟ طيب اعملوا حسابكم المرة الجاية تبدأوا تعرضوا، اعملوا حسابكم المرة الجاية كل واحدة كده تاخد فقرة وتبتدي تعرض هذه.